مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. أكيد دعوني أرحب بضيفنا اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك دكتور. وأوقاتكم يعطيكم العافية. اشتقنا لك أكيد بفترة طرطوس. الله يسلمك ويخليك يا رب. الله يخليك يا رب دكتور. أكيد اليوم حديثنا حيكون يعني غني بكل الاتجاهات، ورح نبدأ معك دكتور باتفاق وقف إطلاق النار ومناطق خفض التوتر على الجبهة الجنوبية. يعني لدى الشارع السوري عدة تساؤلات، نود منكم إيضاحها. أولا نتحدث عن أنه جاء في الاتفاق بين الروسي والأمريكي، جاء الاتفاق سريعا وكان من المفروض أن يشمل فقط منطقة درعا، هكذا كان الحديث في أستنا، ليشمل بعدها الجنوب كاملا، درعا القنيطرة والسويداء. دكتور أكرم، يعني ما هو الموقف والأهداف الروسية الحقيقية من هذه الهدنة أولا، وما هي الأهداف المخفية والمعلنة من ذلك، ولماذا وافقت أمريكا بهذه السرعة على هذا الاتفاق؟ أولا يعطيكم العافية وشكرا لهذه الإذاعة المحترمة. الحقيقة بالنسبة لهذا التساؤل مشروع جدا، وكثير من الشارع السوري يتساءل، لكن أنا أؤكد لك أن الموقف الروسي لم يكن هنالك موقف دون التنسيق مع موقف الدولة السورية وموقف الحلفاء. المواطن شاهد أن الموضوع كان بعد لقاء ترامب بوتين حصل، لكن كان هنالك مؤشرات لهذا الموضوع. أن سابقا قلنا في السياسة كما أنت تربحين في الميدان، كذلك هنالك أمور في السياسة، سواء كان الجانب الروسي أو حتى الإيراني والدولة السورية، هنالك تنسيق عالي المستوى. والمواطن نعم يتساءل كثيرا حول هذا الموضوع. بالنسبة للموضوع خفض التوتر في منطقة الجنوب بتلك المنطقة والقنيطرة والسويداء، طبعا هو اتفاق أمريكي روسي، وأتت وحصرا هنالك يجب أن تكون القوات الروسية، وكان هنالك الآن وصل 400 من قوات الشرطة العسكرية الروسية وبانتظار البقية. هذه نقطة. هنالك مدة لهذا الوقف، هذه المدة هي عبارة عن 6 أشهر. في هذه 6 أشهر ماذا يحصل؟ سيكون هنالك يتبع ذلك مصالحات، يتبع دخول خدمات الدولة، يتبع تسليم سلاح للمجاميع المسلحة، يعني هنالك نقاط تفصيلية الحقيقة لم يشار إليها كثيرا، لكن هي مهمة جدا. وبالنهاية تصب في استراتيجية الدولة السورية والتي تقول للمصالحات، وبالتالي وقف نزيف الدماء السورية. يعني بالنهاية وهي ستحقق أهداف للجميع، فبالتالي لا أعتقد أن هنالك أي تخوف من هكذا وقف إطلاق نار. إضافة إلى مسألة، أنا أتمنى أن يكون الكل واضح أن تحت الطاولة كما هو فوق الطاولة، لأن لا لا لا يمكن أبدا أن يكون هنالك تحت الطاولة وفوق الطاولة، وخاصة أن الجانب الروسي أنت تعلمين أن الدماء امتزجت على أرض سوريا. نعم دكتور، يعني من جهة أخرى يقول مشككون بالحليف الروسي، يعني ما هي مكانة ومتانة العلاقة الروسية الإيرانية اليوم في الأزمة السورية، خصوصا في موضوع الجبهة الجنوبية، يحكى عن خلاف إيراني روسي حول هذه الهدنة؟ سؤال جيد جدا. نعم هنالك تساؤلات حول هذا الموضوع، وهنالك حديث، وهنالك طبعا بعض المحطات المغرضة تريد أن تثير هكذا أمر غير موجود. الاختلاف مشروع، الكل يعلم، أنا وأنت الآن نختلف في كثير من الآراء، لكن في القضايا الاستراتيجية لا يوجد أي خلاف على الإطلاق بين الحلفاء، الجانب الروسي، الجانب الإيراني، الدولة السورية، المقاومة. الاستراتيجية واضحة، والكل يعلم أننا نحن بصراع محاور، ومحور المقاومة كان له تقدم كبير على الأرض وانتصار على المشروع الآخر. بالتالي موضوع الاختلاف في الرؤى أمر طبيعي، لكن ليس وهذه رؤى تكتيكية، ليست بمعنى رؤى استراتيجية. هذا الأمر طبيعي أن يكون هنالك اختلاف، يعني قد اختلاف بالرؤى، لكن لا يصل إلى حد الخلاف. صحيح. الخلاف الكبير الاستراتيجي بالتأكيد لكن بالنهاية لماذا تحصل لقاءات دائمة، تنسيق دائم، اجتماعات دائمة؟ لكن هناك من يريد أن يكون هذا الخلاف حاصل ويبدأ، وفي بعض المحطات الإعلامية تقول الخلاف الخلاف الخلاف لكي يصدق المواطن أن هنالك بمعنى الخلاف الاستراتيجي. لا يوجد خلاف استراتيجي، يوجد قد يكون اختلاف في الآراء في بعض الرواة، أمر طبيعي جدا أن يكون وأمر صحي أن يكون هذا الموضوع إن وجد موجود. يعني الآن مثلا أقول لك هنالك مثلا اختلاف كامل أمريكي تركي، لماذا لا تسار هذه النقاط؟ هنالك يعني دائما هم يصوبون باتجاه المحور المقاومة أو خلفاء المحور، السبب أنه كان متماسكا في الميدان، قويا في الميدان، متماسكا في السياسة. والاختلاف الاختلاف وليس الخلاف أنا أراه أمر طبيعي. نعم دكتور، أيضا المشككون يقولون أن روسيا وافقت على هذه الهدنة خدمة وتحت ضغط إسرائيلي لإبعاد إيران وحزب الله عن حدودها الجغرافية والاحتفاظ بالشريط الفاصل مع الإرهاب. يعني هلأ نعم تساؤل هذا، هو الكل يعلم أن الجانب أو العامل الإسرائيلي هو عامل موجود في الأزمة السورية، وبالتأكيد من مصلحة إسرائيل أن تبعد أي أمر للمقاومة على حدودها، ولكن هل تستطيع إسرائيل ذلك؟ هل روسيا تهادن إسرائيل عبر هذا الموضوع؟ لا أعتقد أن المسألة جانب الإسرائيلي نعم يريد ذلك، لكن هل باستطاعته أن يكون ذلك؟ يعني لا أعتقد أن المسألة، وخاصة أنت تعلمين أن موضوع المقاومة متطورة الآن جدا، يعني ليست هي بموضوع شريط حدودي، هنالك أن الكل يعلم الصواريخ، الكل يعلم كثير من الأمور. يعني لا يمكن أبدا أن حتى في العقل الإسرائيلي الضعيف والصغير أن تحمي إسرائيل نفسها عبر ما يسمى الشريط، وهذه نقطة نعم هي نقطة تساؤل، لكن لا أعتقد أن المسألة، وخاصة شاهدنا بعض التصريحات الإسرائيلية أنها غير موافقة على ذلك، على هذا الاتفاق. لكن إلى الآن الحقيقة هنا يجب أن ندرس نقطة مهمة، هنالك آليات تنفيذ، هنالك تفاصيل إلى الآن لم تتوضح. عندما تتوضح آليات التنفيذ، عندما تتوضح هذه التفاصيل، من الممكن أن يكون التحليل أكثر دقة وأكثر واقعية. لكن من هنا أنا أؤكد لك أن ما حققه محور المقاومة وحلفاء محور المقاومة في الميدان لا يمكن على الإطلاق أن نخسره في السياسة. يعني هذه نقطة استراتيجية واضحة. نعم. تسريبات إعلامية دكتور أكرم يعني حول قدوم قوات روسية إلى جنوب درعا ودعما لخطة تخفيف التوتر والتصعيد، أود من حضرتك دكتور أن تشرحوا يعني جغرافيا مناطق تواجد هذه القوات مستقبلا، هل هي على الحدود مع إسرائيل قبل الأزمة، أم سيكون انتشارهم بعيدا عن الحدود وخارج منطقة سيطرة الإرهابيين، وما مصير تواجد الإرهاب في هذه المنطقة؟ جيد، هنا أقول لك هذه تفاصيل وهذه آليات تنفيذ. أولا على حدود مع إسرائيل لا أعتقد ذلك، هذه نقطة لا يمكن أبدا أن تكون قد درست بشكل كامل. من الممكن أن تكون النقاط تماس بين المجموعات المسلحة وبين قوات الجيش العربي السوري وخلفاء الجيش العربي السوري، من هنا من الممكن أن يكون خط التواجد هنا، وهي عبارة كما قلنا لك عبارة عن قوات روسية، عبارة عن أفراد. والشيء المهم جدا اللي يعني النقطة المهمة اللي أكدت عليها الدولة السورية حصريا أن يكون هناك قوات روسية، حاولوا هم أن تكون هناك قوات أمريكية، قوات أخرى كذلك، لكن كان الرأي من هنا كان رأي الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية القوات الروسية الحليفة والصديقة القوية جدا هي التي تتواجد. أعتقد نعم هنالك سيكون خطوط تماس بين تلك المجموعات، لكن هنا مسألة مهمة، المسألة هي عبارة عن 6 أشهر. المسألة الأهم من ذلك سيعقبها أمور أخرى، هنالك دخول خدمات الدولة، هنالك دخول كثير من الأمور، هنالك تسليم أسلحة لتلك المجاميع التي صنفت إرهابيا. إذا ليست المسألة فقط أنه تم نشر قوات، هي فقط خطوة أولى باتجاه وقف النزيف الدماء السورية، سواء كان من من من من الطرفين. وهذا الحقيقة مسألة مهمة جدا عندما يكون هنالك يعني أنت برأيك دكتور يعني هنا نعم. سؤال، هنا سؤال جدا مهم عن هذه المنطقة بالتحديد التي تواجد فيها الإرهاب. برأيك ألا تصب هذه المنطقة وهذه الأماكن وهذه الحدود التي رسموها يعني الإرهاب من جديد، ألا تؤمن منطقة أمنية وآمنة لإسرائيل؟ ألا تحقق هدفا لإسرائيل وخدمة لإسرائيل؟ هنا الخلاف. نعم هنا نقطة الخلاف. لن ستكون الدولة متواجدة في هذه المناطق، ووجود الدولة والقوى الأمنية، وكما قلت لك لن يتوقف الموضوع فقط عند الشريط الذي تنتشر فيه هذه القوات الروسية الصديقة والحليفة، هنالك ما بعد ذلك. وقلت لك المدة 6 أشهر، لا تخوف السرب. أولا المدة 6 أشهر، ثانيا سيعقبها كما قلت لك مصالحات، دخول خدمات الدولة السورية، تسليم أسلحة، ومن لم يسلم السلاح سيكون في خانة الإرهابي، والكل متفق على محاربة الإرهاب. جبهة النصرة إما جبهة النصرة غير مشمولة في هذا الأمر على الإطلاق. ما مصيرها يعني ما مصيرها من هذا الاتفاق؟ مصيرها إما أن تسلم السلاح، وإما القتال حتى نهايتها، وإما كما قلت لك سيكون هنالك خروج لتلك المجاميع الإرهابية باتجاه مكب نفايات موجود بعيد من هنا. فالمسألة نعم هنالك تساؤلات كثيرة، ومن حق أي مواطن أن يتساءل حول موضوع إسرائيل، حول المناطق الآمنة، مناطق الأمور. لا أعتقد ذلك. قد تكون هي كما قلت لك يعني مناطق أمنية مبدئيا، هلا ريثما يحصل مصالحات، دخول الدولة، وقف إطلاق النار. بالنهاية سواء كانت هنالك قوات حليفة روسية أو غير ذلك، يعني بالأساس هي روسية، ورفضت الدولة السورية أي قوات أخرى. عندما تجري الدولة مصالحات لوحدها مع مناطق أخرى، هي مصالحات بالنهاية. يعني علينا أن نرى ماذا سيعقب وقف إطلاق النار. سيعقب ذلك كما قلت لك مصالحات، دخول خدمات الدولة، دخول عناصر الدولة إلى داخل هذه المناطق، وهذا ما يحصل في المصالحات الداخلية. هذه استراتيجية الدولة. أكيد نحن بانتظار الإجابة على الكثير من هذه التساؤلات في الأيام وفي المرحلة القادمة. دكتور أكرم، نعود معكم إلى جرود عرسال وآخر بؤرة لتواجد الإرهاب في السلسلة الشرقية، هذه المنطقة التي تملك حساسية خاصة. وقد أشار السيد حسن نصر الله إلى ضرورة تنظيف هذه المنطقة من الإرهاب، وأوضح بواجب الدولة والجيش اللبناني على ذلك. لماذا سمعنا أصداء مختلفة لبنانية وأحيانا متضاربة حول لهذه القضية، وما مصير إرهاب عرسال في خطة القضاء على الإرهاب ككل؟ أول القرار اتخذ جرود عرسال عندما أشار سماحة السيد بذلك، القرار اتخذ بتنظيف هذه المنطقة من الإرهابيين جبهة النصرة يعود إلى يعني من الذي اختلف في المواقف؟ هم جماعة تيار المستقبل الحريري، عندما يقول تعلمين أن الحريري ارتباطه بالسياسة السعودية، يقول كذلك وهو يريد أن يعني يعطي للآخرين أنه لا يريد أن يحصل هذا الأمر، لكن بالنهاية هذا الأمر سيحصل، وقريبا جدا سيتم تنظيف هذه المنطقة. وطيران الجيش العربي السوري الباسل والعظيم قام منذ أيام بعدة ضربات في على تلك المجاميع الإرهابية، ودمر كثير من مخازن الأسلحة. المقاومة هنالك تنسيق، مقاومة جيش عربي سوري، الجيش اللبناني، القرار اتخذ، هنالك الآن مساومات. أعتقد اليوم أنهم قاموا بقتل أو بضرب ابن الشقيق الحجيري في بلدية عرسال. هنالك هذا التلي وهو القاعدة فرع جبهة النصرة، يساوم للخروج، صحيح، ليخرج بملايين الدولارات، صحيح، نعم يساوم ليخرج بملايين الدولارات، ويريد أن يذهب إلى تركيا. أنا باعتقادي أن المسألة ومن تم يعني عبر الحريري أرسل له أن يتم ذلك، لكن هو أراد أن يذهب بـ30 مليون دولار إلى تركيا. هنا السؤال، أعتقد أن المسألة القرار اتخذ بتنظيف هذه المنطقة جهة القلمون حتى جرود عرسال. أعتقد أن القرار اتخذ ولا رجعة عنه، حتى انا استطيع ان اقول لك انه بدا تقريبا. طالما لعبت منطقه عرسال دورا في تمويل ودعم الارهاب من والى سوريا. دكتور اكرم، يعني التقارب الامريكي الروسي يبدو انه يسير بخطى نامل ان تكون ذات مصداقيه. بالامس سربت الواشنطن بوست تسريبا اعلاميا حول قرار ترامب باغلاق خطه السي اي اي السريه بوقف تسليح الفصائل المعارضه السوريه. ما حقيقه ذلك ولماذا هذا الخيار الامريكي الان؟ وهل انتهى؟ سؤال. سأفترض أنه لم يغلقها، ماذا فعلت؟ يعني ماذا فعلت؟ سأفترض أنه لم يغلقها، أغلقها لأنها عبئا عليه، لم يعني صرفوا ملايين دولارات على الفاضي. يعني بمعنى لا، بمعنى عندما نقول أنهم يعني صرفوا أموال وبالتالي ذهبوا إلى المجاميع الإرهابية، يعني انتهى دور المعارضة المسلحة. هل انتهى دور المعارضة المسلحة من وجهة نظر السيد الأمريكي لهم؟ لا، ليس بمعنى أن السيد الأمريكي هو بالنهاية هو سيد سيد هذه المجاميع. ولاحظت عندما حصل اتفاق مع الجانب، لكن الأمريكي هل هو سيد بمعنى أنه قادر في الميدان؟ لا، الجانب الروسي وحلفاء الجيش وحلفاء الجيش العربي السوري هم القادرون في الميدان، بالتالي هم الأقوياء في فرض كثير من الشروط في كثير من الأماكن. حتى أستطيع أن أؤكد لك، حتى في اتفاق جنوب درعا هم يعلمون أن كان الجيش العربي السوري وحلفاء الجيش متقدمون جدا، وكان الموضوع سينهى بانتصار ساحق في الجنوب. بالتالي هنا المسألة، لا، الجانب الأمريكي ليس بمعنى تخلي، لا، ما زال يريد أن يستثمر هنا ويستثمر هناك عبر تلك المجاميع. بالنهاية هي ورقة، نعم، يستعملها كورقة، لكن بالنهاية أجبر الأمريكي وغير الأمريكي والأوروبي، يعني ما حدا يمنن سوريا والدولة السورية والشعب السوري إنه نحن ما عاد عم نصرح كذا وما عاد عم نقول بدنا نسقط الدولة وما عاد بدنا، ما حد، هم حاولوا وعجزوا عن كل شيء، بالتالي عادوا إلى ما كانت تقوله الدولة السورية وحلفاء الدولة السورية، المصالحات والحل السياسي أولا. هم عجزوا في كثير من الأماكن، لكن هل أقول لك أن المشروع الأمريكي فشل بالكامل؟ لا أستطيع أن أقول لك، إن كنت موضوعيا لم يفشل بالكامل، حقق بعض النتائج هنا وهناك، ولكن هل حقق نجاحات على مستوى استراتيجي؟ لا أعتقد ذلك يعني. فبالتالي هم تغيروا لأن صمود الدولة السورية والجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري والشعب السوري والقيادة السورية كان أسطوريا. بالتالي ماذا سيفعلون؟ سيعودون للقاءات الدبلوماسية والسياسية وما شابه ذلك. نعم. دكتور أكرم، يعني بتقريبا بختام حديثنا اليوم، الأقصى كما القدس تحت وطأة الاحتلال والعنجهية الصهيونية، إغلاق مسجد الأقصى بوجه المصلين، اعتداء على أحدى القبلتين، أين سارق الحرمين الشريفين من ذلك؟ أين محمد بن سلمان ودول الخليج وحماس من ذلك؟ أولا الأقصى الآن إسرائيل تتصرف به، وبالتالي هي في لحظة مناسبة جدا لها أن تقوم بوسط نوم عميق إسلامي وعربي وتواطؤ سعودي وهابي. يعني تسأليني عن هؤلاء، هؤلاء سيدتي قدموا الجزية لترامب، لا يهمهم الأقصى على الإطلاق. هم متواطئون مع الجانب الإسرائيلي، هنالك علاقات الآن. بالتالي إسرائيل تتشجع لتقوم بذلك وسط نوم عميق إسلامي وعربي، وسط انقسام فلسطيني، وسط تواطؤ خليجي سعودي وهابي مع الصهيونية. بالتالي لا يهمهم الأقصى، والأقصى يعني آخر ما يفكرون به. الحقيقة صحيح. إسرائيل للأسف هي تستغل اللحظة المناسبة، كما قلت لك، موت عربي، موت إسلامي. أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين القمة العربية؟ سمعت لك هي ليست قمة، قمامة عربية، خيانة عربية. إذا الأقصى ينتهك غدا، هنالك سيكون كذلك انتفاضة في فلسطينية. فسيدتي، لا وجود لا للعرب ولا للمسلمين، هم اصلا الانظمه العربيه والخليجيه فلتبعد عن القضايا العربيه، تنحل القضايا العربيه. صحيح. متواطئون مع الجانب عملاء الإسرائيلي. صحيح. أكيد في النهاية دكتور أكرم أود أن أنوه معكم على الموقف الرجولي والبطولي لأهلنا في الجولان لرفضهم الانتخابات الإسرائيلية المفروضة عليهم للتخلي عن الهوية السورية. أكيد بدنا نقول التحية لأهلنا في الجولان. نعم. ولكل نعم. أسرانا في السجون. هؤلاء أبطال حقيقيون، مقاومون، شرفاء على مر التاريخ. هؤلاء معروفون، يعني لا يقبلون لا الاحتلال ولا الظلم، ولا يقبلون إلا الهوية السورية، ولهم تاريخ كبير في هذا الموضوع. نعم، أكيد كل التحية لهم من القلب، والشكر أيضا والتحية لك الدكتور أكرم مكنا. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس العظيم. شكرا، شكرا لك وشكرا لوقتك دكتور أكرم. الله يسلمك، يعطيك العافية. شكرا لك. الله يسلمك.